الحمد لله الحميد المجيد الخافض الرافع، أنزل القرآن وأول أمر اقرأ ومن الناس معرض ومنهم سامع، بيّن أنه لا يستوي أولو العلم بغيرهم وأخشى الناس عالم بعلم نافع، وبيّن أن رأس العلم أن اعلم أنه لا إله إلا الله ونورها لظلام الجهل قاشع. والصلاة والسلام على من جاء بالوحيين وعلم الناس فأقض للمشركين المضاجع. الصلاة والسلام على من قيل له اقرأ فإنك بإذن الله بالحق صادع، فأخبرنا أن العلم واجب على المسلم شيخا كبيرا أو صغيرا يافع. فطوبى لمن تبع سبيله وهداه، فإنه السبيل إلى نعيم واسع. فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا له خير طائع. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله في تبيان اللآلئ الحسان في هذا القرآن العظيم، والتي تكلمت عن أصل عظيم من أصول الدين، ألا وهو معرفة العبد نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. ولقد بينا في دروسنا السابقة عظم قدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى قد شرف مكة بشرف عظيم، إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان حلا بها. ثم ذكرنا بعد ذلك رعاكم الله عدة آيات من سورة الضحى، وبينا أن هذه الآية إنما كانت تكريما لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لما فتر عليه الوحي حزن حزنا شديدا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة مواساة لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ووصلنا في درسنا السابق إلى قوله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. وبينا في هذه الآية بأن مقصود الله سبحانه وتعالى أنه، وبما أنه الرب سبحانه وتعالى، فإن من صفات الرب أن يكون مربيا حافظا ونصيرا، لذلك قال ما ودعك ربك، وأنه سبحانه وتعالى نسب الخير إلى نفسه، وأما الشر فلا ينسبه الله سبحانه وتعالى لنفسه، لأن التوديع إنما يكون بين الأحباب والخلان، فلذلك قال ما ودعك ربك، فنسب التوديع إليه سبحانه وتعالى. وأما الجفاء فهي صفة غير محمودة، فلذلك قال وما قلى، لم يضف الكاف لقوله وما قلى، أي لم ينسب هذا الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وما قلاك، ولم يقل وما قلاك ربك، ولكن قال ما ودعك ربك، فوضع الكاف تشريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه بذلك يخاطبه كحبيب وكخليل. وأما الكاف في الجفاء فلم يضعها، وكذا نسب التوديع إليه سبحانه وتعالى فقال ما ودعك ربك، وأما الجفاء فلم ينسبه له سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك أمرا في غاية الأهمية أيضا، لماذا قال الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك ولم يقل ما ودعك الله؟ قلنا في درسنا السابق بأن لفظ الربوبية إنما هو المربي والحافظ والنصير لمن؟ لأوليائه. وأما لفظ الجلالة الله فهذا شامل للخلق أجمعين، هذا شامل للخلق أجمعين، ولكن الله سبحانه وتعالى حفيظ ونصير لمن؟ لأوليائه. لذلك من الأنسب اختيار لفظ الربوبية وليس لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، لذلك قال ما ودعك ربك وما قال. ثم قال له بعدها مباشرة، ولقد ذكرت في درسنا السابق بأن كل الآيات في سورة الضحى توضح بعضها البعض بمجرد قوله والضحى، والضحى وضحت مفاهيم كثيرة وقد ذكرتها في درسنا السابق، إذ أنه يشير إلى النور وإلى ما هنالك، وهذا لن أطيل فيه لأنني ذكرته. لكن منذ أو بالأحرى من أول قوله والضحى إلى آخر إلى آخر السورة، كل آية تكمل بعضها البعض. طيب لماذا الآن أعيد هذا الكلام؟ الآن أنا أعيد هذا الكلام لأننا سنبدأ بتفنيد آيات في غاية الأهمية تظهر لك مكانة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، وذلك عندما قال له وللآخرة خير لك من الأولى. ولقد أوضحنا هذه الآية أيضا في درسنا السابق، لكن لابد من الإعادة بعض الشيء حتى نربطها بالآية التي تليها. طيب باختصار شديد، وللآخرة خير لك من الأولى، قلنا بأن الخيرية ها هنا عندما قال وللآخرة خير لك من الأولى، الخيرية تعني أن ما هو آت أفضل مما قد سبق، لأنني ربك، لأنني حافظك ونصيرك، لذلك قال قبلها ما ودعك ربك وما قلى. الله سبحانه وتعالى لن يتركك، لن يتركك، لذلك جاء بعدها وللآخرة خير لك من الأولى، أي أنه وعد من الله يا حبيب الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، وعد من الله بأن ما هو آت سيكون خيرا مما قد سبق بآلاف المرات. ثم قلنا أيضا رعاك الله، لماذا قال الله سبحانه وتعالى، أو هذه النقطة لم أبينها وسأبينها اليوم، لماذا قال وللآخرة خير لك، أي لماذا هذا الضمير العائد على محمد بالتحديد صلوات ربي وسلامه عليه، لماذا لم يكن هذا الكلام عام، يعني لماذا لم يقل الله وللآخرة خير من الأولى، لماذا لم يقل، أي هذا النداء للناس جميعا، لماذا، لماذا فقط فيه إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا قال لك؟ فاعلم رعاك الله بأن هنالك أكثر من معنى، ولكن الأرجح بما جاء عند جميع المفسرين أنه لما قال وللآخرة خير من الأولى، أي أن ما قد سبق قد ما هو آت سيكون خيرا مما قد سبق، هذا لو كان بصيغة العام وللآخرة خير من الأولى، السياق لن ينضبط. لماذا؟ لأنه لو كان عاما ولكل إنسان، طيب من الناس الكفار فعاجلتهم خير من آخرتهم، لأن كثيرا منهم سيدخل النار، إذن قول الله تعالى وللآخرة خير من الأولى لن يستقر المعنى، لذلك كان الكلام موجها إلى محمد بالتحديد، لذلك قال وللآخرة خير لك أنت بالتحديد، أي ما هو آت سواء في الدنيا وفي الآخرة هو خير لك يا محمد، ولسوف نعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآن انظروا إلى بديع كلام الله سبحانه وتعالى وترابطه في كل القرآن من الحمد إلى النحس، ترابط عجيب. الآن إذا كنا نقول بأنه حدد الخيرية ها هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك الثبوت بأنه محمد صلى الله عليه وسلم سيكون كل ما هو آت خير له مما قد سبق، وسيكون سيد أهل الجنان. طيب الآن ركز، بعدها مباشرة ماذا قال؟ قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآن سوف تدل على ماذا؟ سوف تدل على الاستقبال، أليس كذلك؟ ولسوف يعطيك، إذن سوف تدل على الاستقبال، لذلك كان لابد أن يكون قبلها وللآخرة خير لك من الأولى. طيب الآن لاحظ أن حتى سوف التي هي أصلا تدل على الاستقبال جاءت مسبوقة باللام، وهذه اللام هي لام التأكيد، يعني عندنا استقبال وعندنا لام التأكيد، ولسوف أي أن الله يؤكد باللام، يؤكد باللام ولسوف يعطيك، أي حتما ستنال عطاء ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قد يتبادر إلى ذهن أحدكم لماذا لم يحدد العطاء؟ لماذا لم يحدد العطاء؟ إنما تركه عطاء مطلقا، فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله سبحانه وتعالى ما حدد العطاء بشيء، بل أطلقه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه جاء بلفظ العطاء، لفظ العطاء. الآن سأوضح لك أكثر. لفظ العطاء، لفظ العطاء يدل على عدم الحد. طيب لماذا؟ لأن هنالك فرق ما بين العطاء والإتيان، هنالك فرق ما بين العطاء والإتيان. لذلك لابد من العطاء أن يكون بعده الرضا، أما الإتيان ليس بالضرورة أن يكون فيه رضا. لماذا؟ لأن الإتيان قد يكون لك حر التصرف فيه أو قد لا يكون، أما العطاء فأنت حر التصرف، لأن العطاء هبة. العطاء هبة، يعني أنا عندما أعطيك شيئا وهبتك إياه فأنت حر التصرف فيه، فحتما سترضى. أما الإتيان قد آتيك شيئا لكن ليس لك حرية التصرف به، فلذلك لن يحقق لك الرضا في كل الأحوال، قد يحقق وقد لا يحقق. طيب كيف يعني؟ ما هي الأمثلة؟ الإتيان قلنا بأنه قد يكون لأمور مادية أو أمور معنوية، أمور مادية أو أمور معنوية. أما العطاء فهو خاص بالماديات، العطاء خاص بالماديات. ركز على هذه النقطة في غاية الأهمية. الإتيان قد يؤتي الله الملك، قد يؤتي الحكمة، قد يؤتي الذكر، قد يؤتي المال، قد يؤتي الصحة. إذن الإتيان قد يكون بالماديات وبغيرها، أما العطاء فإنما هو خاص بالماديات. إذن معنى ذلك الإتيان أوسع من العطاء، لكن الإتيان ليس بالضرورة أن يحقق الرضا، والعطاء لابد أن يحقق الرضا. طيب لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الإتيان قد يكون فيه نزع، أما العطاء فلا نزع فيه لأنه هبة. يعني أنا إذا أعطيتك هذه هبة لا أسحبها منك، أما إذا آتيتك فقد أسحبها منك في أي لحظة أنا أريد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ويقول الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. إذن الإتيان لا يعطيك حق التصرف، أما العطاء فإن لصاحبه حرية التصرف. لماذا؟ لأنه من باب الهبة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، ولم يقل إنا آتيناك الكوثر، أي أن لك حرية التصرف فيه إذ أنه أصبح ملك لك يا حبيب الله. ومثال ذلك أيضا ما أعطاه الله لسليمان عليه السلام، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لاحظ، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إيش يعني؟ يعني العطاء أنت مخير في التصرف فيه لأنه أصبح ملكك، أصبح ملكك. إذن قال له الله هذا عطاؤنا فمن وامسك بغير أو أمسك بغير حساب، أنت حر تصرف بالشيء الذي أعطيناك كما تريد، على عكس الإتيان، لأن الإتيان قد يكون كالعطاء وقد لا يكون. طيب ما الذي يوضح المعاني أكثر؟ قلنا بأن هذه الآيات كلها مكملة لبعضها البعض، شارحة لبعضها البعض. لكن قبل أن أنتقل، قلت لك منذ قليل بأن القرآن كله يكمل بعضه البعض، وآي الكتاب يفسر آي الكتاب، أليس كذلك؟ طيب بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، أين تجد هذا العطاء العظيم؟ بقوله إنا أعطيناك الكوثر. لذلك أنا البارحة ماذا قلت لكم؟ حتى تفهم الكوثر لابد أن تفهم الضحى. نكمل. كنا نقول رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى جاء بصيغة العطاء، ولسوف يعطيك، وابتدأ العطاء بماذا؟ بسوف. طيب سوف تدل على ماذا؟ تدل على العاقبة والتعقيب، طيب كيف أكدها الله؟ باللام، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الآن الآيات التي تلتها ستوضح لك كل هذه المعاني، إذ أنه يقول ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لاحظ بأن هذه الآيات كلها التي ذكرناها الثلاثة، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، هذه الآيات مرتبطة بكل الآيات السابقة، وعلى رأسها ما ودعك ربك وما قلى. إذن لما قلنا ما ودعك ربك وما قلى، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يترك وحيدا، لم يجافيك، لم يجافيك يا حبيب الله، هو مربيك، هو حافظك، هو نصيرك، هو مسليك. لذلك ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إنما هي مرتبطة بقول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، ومرتبطة أيضا وللآخرة خير لك من الأولى. إذا كانت الأولى بالنسبة لك يا محمد، إذا كانت الأولى أنك عانيت وكابدت وكنت يتيم الأب، وكنت فقيرا، وكنت ضالا فهداك الله، إذن هذه الأمور دلت على أن الله ما جفاك، ما تركك، ومرتبطة أيضا بنفس القسم في أول الآية، ألا وهو والضحى والليل إذا سجى، أي إن هنالك نور وهنالك إشراق لا بد آتي بعد زوال هذه الظلمة. لأن انقطاع الوحي كان بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم كما بينا في الدرس السابق كان عبارة عن ظلمة، وأما الوحي ونزوله على محمد إنما كان كالنور. لذلك ألم يجدك يتيما فآوى، على ماذا أكدت؟ أكدت على أن ربه لم يودعه، لم يجافيه. وكذلك قول الله تعالى وجدك ضالا فهدى، وكذلك قوله قبلها وللآخرة خير لك من الأولى. طيب ألم يقل وللآخرة خير لك من الأولى؟ طيب لما قال وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، طيب الآن الفقير بحاجة إلى ماذا؟ إلى الإيواء، والإيواء خير من اليتم، والهداية خير من الضلالة، والإغناء خير من العيلة والفقر. لذلك قال وللآخرة خير لك من الأولى. إذن الله سبحانه وتعالى لم يترك حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لا ليتمه ولا لحاجته ولا للضلال، إذ أنه لما ولاحظ أمرا أيضا في غاية الأهمية في هذه الآيات، ألا وهو ترتيبها، يعني ألم يجدك يتيما فآوى جاءت أولا، بعدها ووجدك ضالا فهدى، ثم بعدها ووجدك عائلا فأغنى، حتى ترتيبها وراء بعضها واحد اثنان ثلاثة جاء في غاية الإبداع والإعجاز. طيب الآن قد نقول طيب لماذا لم يقل ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك يتيما فآوى؟ لماذا لم تأتي بهذا الترتيب؟ لماذا جاءت بالترتيب المذكور في سورة الضحى؟ أولا اليتم، ثانيا الضلال، ثالثا العيلة والفقر. لاحظ أن الإنسان عندما يكون صغيرا أصلا يسمى يتيم، عندما يكون صغير يسمى يتيم، لكن إذا أصبح يافعا لا يسمى يتيم في لغة العرب. إذن الترتيب الأول يجب أن يكون عن اليتم، لذلك قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. والترتيب الثاني الآن بعد أن أصبح شابا لا يسمى يتيما، إذن الآن الشاب بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى الهداية ليعرف كيف يتصرف في شؤون حياته. إذن هو بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى هداية، لذلك قال ووجدك ضالا فهدى. طيب الآن بعد أن ذهب اليتم وجاءت الهداية، الآن الإنسان بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى الإغناء، لذلك قال ووجدك عائلا فأغنى. فانظر إلى عظيم الإعجاز والإبداع في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله أن قول الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قبل أن نبدأ ونوضح هذه الآيات، ما هو القهر في اللغة العربية؟ لذلك قال تعالى فأما اليتيمة فلا تقهر. طيب ما هو القهر؟ القهر هو أن تتسلط وتؤذي، أي بمعنى الظلم. لذلك قال فأما اليتيمة فلا تقهر، أي لا تظلمه. طيب كيف لا أظلمه؟ لا تظلمه بتضييع حقه، لا تتسلط عليه، لا تحتقره. هذه المعاني التي ذكرناها كلها داخلة في معنى ماذا؟ في معنى القهر. طيب ماذا عن النعمة؟ وذلك بقوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ماذا عن النعمة؟ أما النعمة، وبما أن الكلام ها هنا موجه إلى من؟ موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي أعظم نعمة جاءت للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي؟ الرسالة. الرسالة، الرسالة هي أعظم نعمة. لذلك كثير من أهل العلم وأهل التفسير قالوا بأن النعمة المقصودة بقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أي النبوة والرسالة. لكن هنالك من قال بأنها كل ما أصاب الإنسان من خير سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهنالك أيضا من المفسرين من قال بأنها نعمة الدين بشكل عام، نعمة الدين. طيب القول الأول لأهل التفسير الذين قالوا النبوة وتعاليمها يشابه القول الثاني الذي قال بأنها نعمة الدين، لأن النبوة وتعاليمها إنما هي الدين. طيب كيف استدلوا وقالوا بأن النعمة هي الدين أو النبوة والرسالة؟ استدلوا بقول الله تعالى لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي. إذن ما هي النعمة التي أتمها الله؟ الدين، أي النبوة والرسالة. طيب الخطاب لمن؟ الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث. طيب الآن إذن النعمة هي النبوة وهو الدين. طيب لماذا قال له وأما بنعمة ربك فحدث ولم يقل له وأما بنعمة ربك فأخبر أو تكلم؟ لماذا قال وأما بنعمة ربك فحدث؟ حتى هذه اللفظة والتي هي لفظة التحديث فحدث، هذه بحد ذاتها إعجاز، هذه إعجاز بحد ذاتها في لغة العرب. طيب لماذا؟ لأن هنالك فرق ما بين التحديث والإخبار، فرق ما بين التحديث والإخبار. ما هو الفرق؟ الفرق أن الإخبار يحدث بمجرد الذكر، أما التحديث فإنما المراد منه التكرار. حتى تتضح الصورة أكثر لبعض الإخوة، الإخبار الآن أنا أريد أن أخبرك أمر، قلت لك فلان فعل كذا، الآن حدث الإخبار، إذن مهمتي انتهت. إذن لو قال وأما بنعمة ربك فأخبر، أخبر النبي وانتهى الموضوع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، صعد على الجبل ونادى الناس وأخبر الناس. إذن الإخبار حدث، لكن الله سبحانه وتعالى يريد من النبي، وطبعا أي شيء أراده الله من النبي صلى الله عليه وسلم يريده منا نحن أيضا، يريد منا ماذا؟ ليس الإخبار بل التحديث. إيش يعني التحديث؟ يعني تكرار الإخبار في كل وقت وفي كل حين. لذلك قال له وأما بنعمة ربك فحدث، دائما حدث بهذا الدين، دائما حدث بهذه الرسالة العظيمة. هذه هي أكبر نعمة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك طالبه الله سبحانه وتعالى بمداومة التحديث بهذه النعمة. وهذا الكلام الآن أنا أوجهه إلى الدعاة، إلى طلاب العلم. في درسنا السابق تعلمنا من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأن طريق الدعوة لابد فيه من المكابدة والتعب. ستجد من يظلمك، ستجد من يشتمك، ستجد من يطعن في عقيدتك، نعم ستجد، فاصبر. هذا أو عفوا هذه النصيحة الأولى، أن تصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صبر أولو العزم من الرسل، بل وكل أنبياء الله سبحانه وتعالى كلهم قتلوا في هذه الدعوة. طيب النصيحة الثانية المستفادة من سورة الضحى هي التحديث وتكرار التحديث. أخي الداعية لا تمل. اليوم تحدثت مثلا، لنفترض أنك اليوم تحدثت مثلا عن الولاء والبراء، لا تمل وتقول أنا عندي درس تكلمت فيه عن الولاء والبراء. لا، بل قال ربك وأما بنعمة ربك فحدث، أي داوم التكرار بتحديث الناس حتى تصل هذه الرسالة، إذ أن النعمة هي الرسالة فلا بد من إيصالها. الآن وبعد أن بينا ما جاء في سورة الضحى من فضائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقدره عند ربه، قلنا بأن هنالك آيات ولآل حسان كثيرة تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن خلقه وخلقه، تتكلم عن معاناته، لكن لا نستطيع أن نذكرها كلها أو كلها. لذلك قلت لك سأبين سورة الضحى وسأبين لك ما جاء في الكوثر، ولكن كان لابد من أن نبين الضحى قبل الكوثر. لماذا؟ لأنك ستفهم سورة الضحى أكثر بعد فهمك، عفوا ستفهم سورة الكوثر أكثر بعد فهمك لسورة الضحى. طيب، لكن أيضا هنالك أمر في غاية الأهمية. كتاب الله يفهم بكتاب الله، أليس كذلك؟ الآن لو فتحت كتاب الله على سورة الكوثر ستجد بأن سورة الكوثر كانت مقابلة لسورة ماذا؟ لسورة ماذا؟ لسورة الماعون، أليس كذلك؟ طيب، الآن بالكوثر يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طبعا بداية إنا أعطيناك الكوثر، بينت منذ لحظات لماذا يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل إنا آتيناك، وأوضحنا بأن العطاء إنما بمعنى الملكية. طيب، أما الإتيان فقد يشير إلى الملكية أو عدم الملكية. طيب، الآن قلت لك بأن سورة الكوثر تقابل أي سورة؟ سورة الماعون. الآن لاحظ معي، سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين، هذه السورة كل الآيات التي فيها مقابلة للآيات التي في الكوثر. كيف؟ دقق معي رعاك الله. يقول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أين مقابلاتها بالكوثر؟ أين مقابلاتها؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تعال إلى الكوثر، يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. طيب ما هو المقصود بالنحر؟ النحر أو ليس التصدق؟ طيب لاحظ معي، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي كان عندهم سهو بالصلاة، قابلت ماذا؟ قابلت فصلي. إذن هؤلاء الذين سهوا عن صلاتهم قابلت بالكوثر، قابلت فصلي. طيب الآن يقول وانحر. طيب بالماعون ماذا قال؟ قال فذلك الذي يدع اليتيم، أي يبخل على اليتيم. طيب النحر فيه ماذا؟ فيه التصدق على اليتيم والمسكين. لذلك قال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أما في الكوثر قابلتها قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أمر من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ للصدقة وللنظر في المساكين واليتامى. طيب، قوله فويل للمصلين، هذا في الماعون، فويل للمصلين، ماذا تقابل؟ تقابل أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فصلي. طيب قوله الذين يراءون، ماذا تقابل؟ طبعا تقابل فصلي، لكن الآن أنا أتكلم عن المراءة، المراءة، فصلي. طيب أين الإخلاص؟ أين الإخلاص؟ طبعا الذي يقابل المراءة هو الإخلاص. بالماعون قال، قال الذين يراءون، طيب هذه المراءة، طيب مقابلها الإخلاص. طيب فصلي لربك وانحر، أين الإخلاص؟ الإخلاص باللام، فصلي لي، فصلي لي. طيب لمن؟ لربك، أي الإخلاص وعدم المراءة، لأن أولئك الذين يشركون مع الله في صلاتهم لن تقبل صلاتهم، لذلك قال فصلي بإخلاص. طيب من أين أتى الإخلاص؟ باللام، صلي لربك، لام الملكية فقط، الصلاة ملك لله فقط. إذن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، تقابل قول الله تعالى فصلي لربك وانحر. هذا الإخلاص سواء في الصلاة والنحر، لأن الواو هنا عاطفة، فصلي لربك أي أخلص الصلاة لله، وانحر أي حتى في النحر وفي التصدق. اللام الآن هنا لام الملكية، وعندنا واو عطف، إذن الفعلين الصلاة والنحر لابد أن يكون فيها إخلاص لله وحده لا شريك له. لذلك ستجد أن معظم الشرك، معظم الشرك وخصوصا عند الزنادقة المتصوفة في الأمرين معا، في الصلاة أي في الدعاء وفي الصلاة وفي غيرها، وفي الذبح لغير الله. ما حقق مراد الله بقوله فصلي لربك وانحر؟ لأن فصلي فعل أمر مقرون بلام الملكية للرب المعبود الوحيد سبحانه وتعالى، فصلي لي، فصلي لربك وانحر. وكذا النحر، لأن النحر معطوف على فعل الصلاة. طيب الآن يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. طيب الكوثر كل أهل التفسير قالوا بأنه نهر في الجنة، أليس كذلك؟ كل الصفات التي جاءت في هذه السورة الكريمة تدل على أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم وصف أو وصفه المشركون بالأبتر، أليس كذلك؟ طيب لاحظ معي الآن، من معاني الأبتر أي المقطوع، هذه الكلمة وحدها. الآن ارجع معي إلى سورة الضحى، ارجع معي إلى سورة الضحى، وارجع معي أيضا إلى سورة الماعون. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أليس كذلك؟ طيب بالماعون، يكذب بيوم الدين، لا يدع اليتيم، لا يحض على طعام المسكين. لذلك لما جاء وصف الأبتر على حقيقته، هم ادعوا بأن محمد أبتر والأبتر هو المقطوع، لكن محمد ليس بمقطوع. لماذا؟ ما قاله ربه، ما قاله، ما تركه، ما جفاه، ليس بمقطوع. طيب من هو المقطوع الحقيقي؟ هو الذي أخبرنا عنه الله إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. أي الأبتر الذي انقطع عن الخير كله. طيب ما هو الخير؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فمن ذم محمد صلى الله عليه وسلم وقال بأنه أبتر، ألا إنه هو الأبتر، لأنه انقطع عنه الخير كله. فالخير ورأس الخير أن تكون مربوبا للرب الكريم الذي يحفظك وينصرك ويرعاك ويربيك ثم يعطيك، يعطيك من الخيرين، خير الدنيا وخير الآخرة. ارجع معي إلى قول الله تعالى في الضحى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وارجع معي إلى الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. إذن هذا هو العطاء الذي تستحقه يا حبيب الله، أن يكون عطاؤك كبيرا جدا. لذلك قال الكوثر ولم يقل إنا أعطيناك الكثير، بل قال إنا أعطيناك الكوثر. لماذا؟ لأن الكوثر تفيد التوكيد والزيادة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك، وقلنا بأن سوف هي في المستقبل واللام للتأكيد، وهذا حتم مقضي. الآن ماذا أعطاه الله؟ إنا أعطيناك الكوثر. لذلك بعد هذا العطاء صل لربك وانحر، وأخلص في صلاتك وفي نحرك وفي صدقاتك. إذ أن كل ذلك من فضل ربك عليك، إذ أنه سبحانه وتعالى أعطاك وأنجز الوعد. لذلك جاء بلفظ إنا أعطيناك، ولم يأتي بلفظ إنا سنعطيك، لم يأتي بلفظ إنا سنعطيك، إنما جاء إنا أعطيناك. هذه اللغة هي لغة تأكيد حدوث الفعل، إذ أنه أكدها هنا بإن، إنا أعطيناك. وعطاء الله لا بد واقع، لذلك لم يقل إنا سنعطيك، بل قال إنا أعطيناك. هذا لعظيم مكانة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أكرر، قلنا لك بأنه قال إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في لغة العرب هي من صفات المبالغة، هي على وزن فوعل أو على وزن فيعل، فوعل أو فيعل. صيغة فوعل أو صيغة فيعل إنما تدل على المبالغة المفرطة، ليس فقط المبالغة بل المبالغة المفرطة في العطاء وفي الخير. لذلك لما قلت لك سابقا بأن أهل التفسير ذكروا بأن الكوثر إنما هو اسم لنهر في الجنة، ومن أهل التفسير من قال بل الحوض بأكمله، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن أصلا كلمة نهر، كلمة نهر فيها الخير الكثير المستمر، فيها الخير الكثير المستمر. لذلك أفضل كلمة تناسب عطاء الله إنا أعطيناك، أفضل كلمة هي الكوثر. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى لخير الخلق حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا العطاء لابد أن يكون مربوطا بماذا؟ بزيادة شكر ومحبة لله سبحانه وتعالى. لذلك أمره فصل لربك وانحر. فيا عبد الله، كائنا من كنت، إذا أعطاك الله فاحمد الله سبحانه وتعالى، وصلي لربك وانحر. أي بمعنى تصدق على قدر العطاء، تصدق. لذلك من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أننا عندما نريد أن نشكر الله ماذا نفعل؟ نسجد سجدة الشكر لله سبحانه وتعالى. وإذا أعطاني الله سبحانه وتعالى مثلا مالا لابد أن أتصدق. أنا هنا لا أتكلم عن زكاة المال، أنا أتكلم عن الصدقات. الذي أعطاك وفضلك على غيرك ومن عليك بعطائك، ألا يستحق أن تصلي له وتنحر؟ تنحر أي بمعنى تتصدق، تذبح لله أو تتصدق مما أعطاك الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فصلي لربك وانحر، تعرفون بماذا نحر؟ ماذا نحر؟ نحر ناقة. لماذا؟ لأنه بعد هذا العطاء لابد أن يقدم شيئا هو من أكثر ما عنده، فنحر ناقة بعد نزول هذه الآية وبعد نزول هذا الأمر، فصلي لربك وانحر. اليوم تجد الكثير من شباب الأمة ومن رجالها من الأغنياء حتى زكاة المال لا يخرجها. يا مسكين، أوليس هذا من عطاء ربك؟ أوليس اسمه مال؟ مال ماذا تعني مال؟ يعني هذا ليس ملكك، هو ملكك الآن لأيام معدودة، أيام معدودة وستمضي. فتصدق، سارع بالخيرات، كن كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كن كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي أيضا قال له الله سبحانه وتعالى كما قال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: بأنه حتما سيرضى لما قدم وأعطى. فكن مثل هؤلاء، هؤلاء هم من يجب علينا وينبغي علينا اتباعهم، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فقد اتبع محمد صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم، فكن أمثال هؤلاء، فكن أمثال هؤلاء. تصدقوا الآن هذه الأوقات العصيبة التي نحياها. من لهؤلاء النساء العفيفات الطاهرات؟ من لأولئك الأطفال؟ من للمساكين؟ من للفقراء؟ من لأهلنا في غزة؟ من؟ إذا أنت يا من تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت تقول وأن محمد رسول الله، أي أنك تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما أتاه الأمر فصلي لربك وانحر، مباشرة سجد لله سبحانه وتعالى سجدة الشكر ونحر أفضل ما عنده، فنحر الناقة. أين أنت يا من تتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ انظر لأهلنا في غزة أو في الشام أو في العراق أو في كل مكان، ونخص منهم أهل التوحيد الذين ليس لهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى فقط، على الأقل بعض الفقراء والمحتاجين. هنالك منظمات وهنالك أناس يجرؤون أو يتجرؤون بالحديث عنهم، أما أولئك المساكين من الموحدات والأطفال ما لهم إلا الله سبحانه وتعالى، أين أنت منهم؟ كيف ستقابل ربك؟ كيف؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أكتفي بما ذكرته لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.